بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في صلاة الليل، وبيذكر من خلال هذه الأحاديث كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما هي عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي من خلالها ذلك الليل. افتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. وكذلك أيضا بينت عائشة رضي الله عنها أن النبي يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. قلنا حتى لا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة وكان يخفف من الركوع والسجود، ولكن بينا أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود النبي نحو مما كان يقرأ، نحو مما كان يقرأ. قلنا حتى يكون هناك تناسق وتناسب بين الحركات في الصلاة، فقد يقرأ البعض القراءة الطويلة ثم في ركوع وفي سجود يخفف الركوع والسجود، ولكن الركوع يكون نحو من القراءة، وكذلك السجود كما تبين عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كنا قد توقفنا عند هذه الرواية أيضا المذكورة عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن كيفية كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عائشة رضي الله عنها بتسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. معلوم أن في رمضان بيزيد الإنسان من الطاعات، بيزيد الإنسان من الطاعات، وكما قال وكما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما يصف لنا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يكون كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. قلنا رمضان بيحتاج إلى مزيد من الطاعات ومزيد من الاجتهاد، فعائشة رضي الله عنها بتسأل عن كيفية كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يبقى ده كم قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بينا أننا ما ينبغي أن نقف عند حدود الكم فقط، ولكن ننظر أيضا إلى كيفية الأداء، فلا نستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في العدد ثم نقف عند ذلك الحد ونقول لا نزيد يعني في رمضان وفي غير على 11 ركعة. نقول إذا أراد الإنسان أن يكون مقلدا حاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم في كم ركعات التي كان يركعها في رمضان أو في غير رمضان، فكذلك أن تكون حاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الأداء، في كيفية الأداء. فعائشة رضي الله عنها تصف لنا وتقول: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى كان بيطول القراءة صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة، قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، يبقى نقول هذا الكم قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة. ولذلك ذكر أن الإنسان إن كان بيؤم الناس فليخفف، قلنا على أساس أن هناك الضعيف وهناك أيضا الذي لا يستطيع ولا يقوى عن تطويل الصلاة، ولكن إن صلى لنفسه فليطول ما شاء، يبقى نقول في النافلة فلك أن تطول ما شئت. وكذلك أيضا كان الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في قراءته في قيام الليل، كما تصف لنا ذلك عائشة رضي الله عنها تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وأيضا بنؤكد أن في تطويل القراءة بيبقى تطويل الركوع بما يتناسب مع القراءة، وكذلك السجود بما يتناسب مع هذه القراءة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن، يبقى نجد الصلاة فيها تناسب وتناسب ما بين كل هذه الحركات. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى طول القنوت كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن طالما أن الإنسان بيستطيع أن يستيقظ من نوم قبل الفجر فعند ذلك بيؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاة هذا الإنسان بالليل. قلنا حتى لو لم ينشد صلاة قبل الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نهاية صلاة يوقظ عائشة رضي الله عنها لكي توتر. ولذلك لكن لو كان الإنسان يشعر من نفسه أنه إنما لا يقوم إلا على الفجر فعند ذلك يوتر قبل أن ينام، هذا هو الأفضل في حق من نام ولم يستيقظ إلا على صلاة الفجر. فمن حق فالأفضل في حقه هو أن يوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث خلال منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. فلذلك عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ونقول هذه ليست بخاصية منفردة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن هذه لكل الأنبياء، هذه لكل الأنبياء. يبقى إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يبقى هذا بيختص بالأنبياء، لذلك رؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام يا ترى إيه اللي دفعه لكي يقوم بتنفيذ ذلك الأمر هو القيام بالذبح ولدي، يبقى نقول على أساس أنه رأى تلك الرؤيا في منامه. فرؤيا الأنبياء حق ينبني عليها عمل، رؤيا الأنبياء حق ينبني عليها عمل، أما رؤيا يعني في حالنا فمن باب الاستئناس، من باب الاستئناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن سعد بن هشام رحمه الله قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو. قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فأتيت ابن عباس فسألت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى عائشة. قال فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قال نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه الصورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يوتر بثماني ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وجالس، فذلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وجالس، فتلك 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال: هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافيها به مشافاة. قال: قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثته. بهذه رواية بيذكرها سعد بن هشام رحمه الله، قال أنه قام بتطليق امرأته، وكان السبب في ذلك كما يصف. قال: فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو. كان هدفه من كده، قام بتطليق امرأته وعلى ذلك باع ذلك العقار حتى يشتري به السلاح ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني نقول هو لما طلق هذه المرأة طلقاش من بأس بهذه المرأة، ولكن طلق المرأة حتى يتفرغ للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا قال: فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك رجع امرأته. يبقى لما نبهوا لذلك الأمر فرجع امرأته. قلنا في بعض الأحيان الإنسان قد بيظن كده بعقلي وبقياسات العقلية أن هذه قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. نقول: الإنسان أراد أن ينخلع تماما من الدنيا، وأن والله إيه السبب؟ السبب في ذلك أنه أراد أن يغزو في سبيل الله. طبعا الغزو والجهاد في سبيل الله يعني معلوم مكانة الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأراد أنه أساسا ينخلع تماما من الدنيا، ينخلع من ماله، ينخلع من امرأته، قلنا حتى يغزو في سبيل الله ويقاتل حتى يقتل. نقول: والله هذه نية صالحة، ولكن ليس كل ما يراه الإنسان عبادة هي عبادة إلا لو أمرنا ذلك الأمر على الكتاب والسنة. يبقى نقول إن إحنا نرى ذلك إن دي عبادة، بل نقول إن ده بنقبض ذلك الرجل على تلك الفعلة. لكن دايما كده العبادات ليس حسب ما نرى، ولكن هناك كما بينا قبل ذلك ميزان، هناك ميزان، هناك معايير بنقيس عليها هذه الأمور. وإلا على ذلك نقول قد يفعل الإنسان الطاعة وهو آثم، وأنك حال المرأة التي تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه، نقول دي الصوم ده عبادة، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، مع بيان ذلك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك العبادات أو عن هذا عن هذه العبادة. ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن صوم النافلة، صوم النافلة نعرام أنها قربة وطاعة لله عز وجل. ولكن على ذلك يبقى في مقاييس، في معايير، في موازين، وبالتالي لابد من إرجاع ذلك الأمر إلى المصادر الأساسية حتى نعلم أين نقف، حتى نعلم أين نقف. فكذلك هو في ظني أنه لما نقول ينفك عن الدنيا، قام بتطليق المرأة وقام ببيع ذلك العقار حتى يشتري به السلاح ليغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، نقول هذا عمل صالح في ظاهره، ولكن نقول قد يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن راغب عن سنتي فليس مني. قلنا هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء النفر الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وبعد ذلك أنهم تقلوها، فأما أحدهم فقال: أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال: وأنا لا أتزوج نساء. قلنا عشان يتفرغ للعبادة، يبقى عشان يتفرغ للعبادة. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على هؤلاء وأنكر عين ذلك الأمر، وعلى الرغم من هي كانت النية كلها متجهة أعمال صالحة، ده أراد أن يتفرغ تماما للعبادة والطاعة والقربة لله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال وكما علق النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى نقول أحدهم قال أنه حيقوم ولا ينام، حيحيي الليل بأكمله، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. قلنا يا ترى كل ده ليه؟ قلنا عشان يبقى لا يكون هناك رابطة بالدنيا حتى يعني يتعبد رب سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ده انحراف عن المنهج، يبقى ده انحراف عن، نقول والله من انحرف عن المنهج ايه؟ بمعصية؟ أبدا، بما يظن الإنسان أنها طاعة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى مش كل طاعة نراها بالعقل كده نقول يبقى الإنسان يندفع إلى فعلها، ولكن لابد من إرجاع ذلك الأمر إلى المصادر الأساسية، إلى الكتاب والسنة، حتى ننظر يا ترى في تأييد من كتاب والسنة لهذا الأمر أم لا. ولذلك نقول هو قاس المسألة بهذا القياس. ولما تقابل مع الصحابة رضي الله عنهم قالوا قد أراد نفر منا ستا أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أحلهم إلى قضية هامة، يبقى لما نهاهم كده أحلهم إلى قضية هامة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى أنت افعل العبادة كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، فعلى ذلك قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك ده كان حال دائما ابن عمر رضي الله عنهما، كان دوما بيستشهد بهذه الآية لما سئل عن مسألة السعي بين الصفا والمروة، فعلى ذلك قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما شاء الله ده واجب ده كذا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى فعل النبي نفعل. وأن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان الصحابة يقتدون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عندنا موازين، عندنا معايير، يبقى نقول للإنسان كده يبقى يرى أن هذه طاعة، نقول قبل التنفيذ قبل الإقدام على فعلها تنظر كده ترى دي أساسا الشارع يؤيد هذا الأمر أم لا، ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لن نسبق النبي صلى الله عليه وسلم بأي عبادة من العبادات، ولذلك كما قال الله تعالى عن رسوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي في أرقى وأعلى درجات سلم الإيمان والعبودية، فعلى ذلك يبقى ده الأسوة والقدوة التي اختارها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قبل ما نرى كده بموازين العقلية وقياسات العقلية يبقى ننظر ابتداء كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فأتيت ابن عباس فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى عائشة. قال فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى، فنشدت فانطلق معي فاستأذن على عائشة. يقول في ذلك يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة وضم مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل الأهل والتواضع. يبقى نجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحال علو السند دايما، إنسان بيطلب علو السند، ولذلك أحال ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس عنده الروايات ولكن مع ذلك أحاله، ولذلك قال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما الإنسان بيحاول علو السند، يطلب علو السند، ولذلك زر بن حبيش رحمه الله لما سأل عن المسح الخفاف فسأل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، يبقى نقول وسأل وأد المسح الخفاف والحكم فيه لغاية لما دلوه على صفوان بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه. علو السند هذا أمر مطلوب، يعني هذا أمر مطلوب، نقول إن شاء الله دي فيها نوع من أنواع تضييع الوقت. لا، الصحابة رضي الله عنهم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني ذهب المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس حتى يسأله عن مسألة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاله، فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ بالمصدر الأساسي، يبقى تسعى كده أنك أنت تأخذ من المصدر الأساسي، يبقى نقول ساعات الإنسان بيزهد في ذلك الطريق، يزهد في هذا الطريق، ولكن دايما علو السند ده أمر مطلوب، علو السند أمر مطلوب. فلذلك دل وقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إن شاء الله كان العلم ده عند عائشة فقط رضي الله عنها، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا الأمر، وكما بينا قبل ذلك كان دائما الصحابة بتكثر من الأسئلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يطلع عليه، فيما لم يطلع عليه. يبقى ده مش أمر مبهم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، ولكن أحاله إلى من هو أعلم منه بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه هيبقى حكاية عن كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن هو أحاله لذلك المصدر الأساسي. وفيها كما يقول يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، يرشد السائل، فإن الدين النصيحة ضم مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع، دايما الإنصاف، دايما الإنصاف، وكذلك العدل. على الرغم أن نهاية الرواية تبين أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يتكلم مع عائشة رضي الله عنه. وطبعا معلوم أن هناك بعض الفتنة التي حدثت بين الصحابة، ولكن حلنا أن احنا بنمسك عما حدث بين الصحابة رضي الله عنه. كلهم قال عنه ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، فكل أي خلاف نشب بين الصحابة احنا طبعا هنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن احنا بنمسك، ولا صحابة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي ولإقامة ذلك الدين، فلنعرف لهم ذلك الفضل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدأ الإنصاف والعدل، ولذلك كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، الإنصاف، وأن العدل ده خلق لابد أن يبث ويزرع في قلب الإنسان بصورة صحيحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يبقى نقول العدل ده نقول حتى مع الأعداء، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. العدل حتى نقول مع الأعداء، بغضك للإنسان ما يمنعكش أنك أنت تقول هذه الكلمة، كلمة حق، وبالتالي ده الإنصاف من نفسك، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان، قال الإنصاف من نفسك: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمر أن الإنسان أن يقيم ذلك العدل في قلبه، وأن ده خلق لا ينفك عن الإنسان، خلق لا ينفك عن الإنسان، وبالتالي حتى نقول مع الأعداء، حتى لو كان مع الأعداء، فبغض الإنسان للآخرين ما يمنعوش من العدل، ما يمنعوش إياك واتباع الهوى، فإن اتباع الهوى هو الدافع لذلك العدل، ولكن العدل لابد أن يزرع ويبث بصورة صحيحة في قلب الإنسان، وأن ده خلق ما ينفكش عنه الإنسان حتى لو كان مع الأعداء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر هذه المكانة لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وده طبعا العالم العامل، ده العالم العامل دايما هنجد دي أخلاقياته، إن لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتي عائشة فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فنشدت فانطلق معي، فاستأذن على عائشة فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. يبقى عايز يعرف والله إيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلته، وقلنا دايما كده انظر إلى استشهادات الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، قلنا القرآن كان حي عند الصحابة رضي الله عنهم، القرآن كان حي عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لما سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال عند ذلك قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. إيه خلق القرآن؟ يبقى كان بيعمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى ويقف عند الحدود ويتأدب بأدابه. يبقى خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يبقى على ذلك كان يتلوه، وكذلك أيضا كان يتدبره وكان يعمل به وكان يقف عند حدوده وكان يتأدب بأدابه. يبقى ده نقول يبقى القرآن خلق فلان، خلق معناه أن الآية ما تمرش ولا يجوز هذه الآية إلا ويعمل بمدلول الآية، وده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان خلق الصحابة، دي اللي تربت عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك كان القرآن نقول يعني كان حيا داخل قلوب الصحابة وحيا في تطبيقات الصحابة أو في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنقول أن الإجابة كانت إجابة بسيطة، وبالتالي أحالته إلى القرآن، ده المنهج يعني هو ده المنهج الأساسي إن ما بينفكش عنه المسلم. لكن نقول إن إحنا البعد بيننا وبين القرآن كنتيجة عدم التعرف على معاني القرآن أو مدلول تلك الآيات، وبالتالي هنعمل من خلال يعني كيف نطبق الآيات وإن مدلول الآية يعني نقول بعيد تماما عن أذهان الناس. فإحنا بنحتاج إن إحنا يعني عشان نتدبر القرآن لازم نقف أولا على المعاني، لازم نقف ابتداء كده على المعاني، إيه معنى الآية وبالتالي إيه المدلول اللي اشتملت عليه الآية، إيه الحكم والأحكام اللي اشتملت عليه الآية، نتدبر ذلك الأمر نتدبر. وبالتالي يبقى إزاي إن أنا أكون من أهل الآية، كيف ندخل إلى الآية وكيف نتعامل من خلال يعني هذه المفاهيم التي نتعلمها من تلك الآيات. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك قالت ألست تقرأ القرآن، فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلنا إجابة يعني مبسطة، إجابة مبسطة، ولكن ده كان منهج حالته على المصادر الأساسية. فالقرآن ده ليس بكتاب مطالعة نتعامل مع القرآن إن إحنا بنكثر من قراءاته فحسب، ولكن لابد من التطبيقات، وإلا هتسأل عند ربك سبحانه وتعالى عن التطبيقات، وإن الإنسان هيجازى يوم القيامة على أعماله، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يبقى العمل بتاعك أنت هتجازى عليه، وبالتالي لو كان موافق للكتاب والسنة يبقى عند ذلك وكانت النية خالصة لله تبارك وتعالى هيثاب على ذلك، وإلا هنجد أن الإنسان هيحاسب على كتاب رب سبحانه وتعالى. قال قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ نقول يعني حضور القرآن عند الصحابة رضي الله عنه، ممكن نقول والله كذا وكذا، ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقلت بلى. قال فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا. يبقى دي كانت من الصور الأوائل اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يعني تكلمنا قبل ذلك ان الصورة دي يعني فرضت قيام الليل على الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا في بداية الإسلام، يعني شو والله ده يعني بعد مضي مدة طويلة بعد دخول هؤلاء الإسلام، ده في البداية قلنا التربية، قلنا التربية، قلنا الدين بيربي رجال، ولا تربية للرجال إلا من خلال اعتماد هذه العبادات. نقول يعني كانوا يعملون بالنهار وفي مشقة شديدة، إن أتى الليل نقول ده وقت الراحة والاستراحة، لا يعني لا يصلح أن يستريحوا الآن، ولكن يقتطعون أقل ما يقتطعون ثلث الليل حتى يقومون ويعمرون هذا الثلث بقيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويعني كان يعني كان أخ أشار يعني جزاه الله خيرا قال يعني الصحابة لما كانت تقيم الليل يا أيها المزمل، في البداية ده ما كانش غير يعني آيات قلائل فقط اللي كانت نازلة، يعني كانت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى دي نقول يعني كانوا يقيمون الليل، نظنش كده بيقيموا الليل بالقرآن، لما نزل يا أيها المزمل دي سورة مكية ونزل في البداية، طب يا ترى ايه كم القرآن اللي كان نزل ده؟ كم قليل، كم قليل، لكن أعطاهم الفرصة للتدبر، أعطاهم الفرصة للتدبر. يبقى مش شرط أبدا اللي هو إحنا نقرأ بكم كبير، لكن بنقرأ بكم نتدبر ذلك الكم. فيبقى يا أيها المزمل دي من بداية الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت القرآن ترتيلا. وفين القرآن اللي نزل؟ نقول دي آيات يعني قليلة، يعني آيات قليلة، مش القرآن بأكمله نزل، ده آيات قليلة. وبالتالي كانوا يقيمون الليل ما من ليلة إلا وكان فيها قيام الليل، ده كان أساسا يعني واجب فرض كما تقول عائشة رضي الله عنها. نتخيل كده سنة كاملة، يبقى السنة الأولى مثلا كده نزل فيها قد إيه القرآن؟ ده القرآن ده اللي احنا بين إيدينا نزل في هذه السنوات التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل 23 سنة وهو يدعو لدين ربي سبحانه وتعالى، يبقى 23 سنة ويدعو لدين ربي وده القرآن نزل فيها. تخيل في السنة الأولى ممكن يكون نزل الكم اللي نزل قد إيه، هنجد إن هو أساسا، ولكن يبقى كانوا يتدبروا الآيات. آيات طبعا هنا مش هنقول الله بيكررها، يبقى الصورة بيقرأها مرة واثنين وثلاثة وبيكرر الصورة كده طول ما واقف، لا ده كان بيتدبر الآيات، كان نقول مفهوم الآية مفهوم واضح، وبالتالي تشربت القلوب هذه المعاني، هذه المعاني. يبقى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يقيموا بإيه؟ نقول بهذه الآيات التي نزلت في بداية الدعوة، ودي كانت آيات قليلة ولكن نقول يعني منحتهم الفرصة للتدبر. فنقول إن مفتاح التدبر ده يبقى نقول ليس بمغلق عند الصحابة، تم فتح القلب تماما. فمفتاح التدبر وكيفية التدبر الصحابة تعلمت ذلك الأمر. وبالتالي لما الإنسان بيتعلم حتى لو كان في جزئية بسيطة، يعني في جزئية قليلة، بعض الصور كده حتى لو كانت من الصور القصيرة، تعلمنا إزاي نتدبر، هنجد الإنسان عند ذلك يستطيع أن يتدبر أي آية في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لكن التدبر ده مش مرجع العقل الإنسان، لا أتدبر إلا بعد وقوفي على معنى الآيات، مدلول الآية، كما أشار إلى ذلك القرآن في مواضع أخرى، أو كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فصلت الصحابة الآيات. مش معنى التدبر كده أن أنا بتدبر الآية وبالتالي بالمنظور العقلي أو بما نرى نقول لا، ما ينفعش أن أنا أفسر القرآن برأيي. ده الكلام ده التدبر مش حيأتي إلا بعدما نقف على المعاني، معنى الآية، مدلول الآية. ومعنى الآية والمدلول هنجيبها منين؟ نجيبها من كتب التفسير، تفسير اللي هي أساسا معتمدة، يبقى التي يفسر فيها القرآن بالأثر. يبقى نقول كان القرآن بيفسر بالقرآن أو بالسنة أو قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا بعد ما وقفنا عليها بنبدأ إحنا نتدبر. قلنا عشان أتدبر في حيز وإطار لا أخرج منه أبدا، يعني لا أخرج من ذلك الإطار اللي هو إطار الآية أو إطار تلك الصورة. يبقى نقول إطار الآية كده والصورة لما بنقف على المعاني، يبقى التدبر بتاعنا بيكون داخل ذلك الإطار وذلك ذلك الحيز، وإن حتى لا يتلاعب بنا الشيطان. يبقى إنسان يظن الآية مثلا بتقول كذا وكذا، لا، مش بظاهر ما نرى، ولكن لابد إن إحنا نقف على المعاني. فلذلك قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قال فإن أول هذه الصورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت أقدامهم. تخيل مدى المعاناة، مدى المعاناة اللي عاشتها الصحابة رضي الله عنهم، وما كلوا، ويعني وما كلت الصحابة رضي الله عنهم. قلنا يعني هم هؤلاء الرجال الذين تربوا لتحمل مسؤولية الدين، يعني ما فيش كده والله، يعني نقول ده جزا الله خير انه دخل الإسلام، ده انتقل من الكفر للإسلام، ولكن مع ذلك نقول تكاليف، يعني تكاليف، وبيان أيضا لمنزلة الصلاة، يعني بيان لمنزلة الصلاة. يبقى نقول من بداية الإسلام كده والصلاة خير الموضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانوا يقفون بين دل سبحانه وتعالى، أقل ما يقفون هو ثلث الليل كما بيّنت الآيات. قال حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا. نقول سنة كاملة والصحابة رضي الله عنهم على ذلك الأمر، ما من ليلة إلا يقيمون فيها الليل، قلنا لأن ده فرض واجب كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، بعدما كان فريضة أصبح من باب التطوعات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة هو قيام الليل. نقول كانت فريضة ثم حولت إلى تطوع، إلى ندب واستحباب، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي، كان يحيي الليالي بهذه العدد التي ذكرته عائشة رضي الله عنها. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة. يبقى كان الوتر ده تسع ركعات بيصليهم سرد، صليهم سرد، ما بيسلمش إلا في نهاية الركعة التاسعة. يبقى ده كان صورة من صور الوتر، صورة من صور. قلنا أفضل صورة بتؤدى فيها قيام الليل مثنى مثنى كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سئل عن أفضل صورة لقيام الليل قال مثنى مثنى، أن تسلم من كل ركعتين. لكن قلنا أن ده ما يمنعش أن فيه صور متعددة، من هذه الصورة كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه ركعات تسع دفعة واحدة ولا يسلم إلا في الركعة التاسعة. يبقى ما كانش بيجلس ما بين كل ركعتين ويسلم، لكن كان بيصلي الصلاة ولا يجلس إلا في الركعة الثامنة، لا يجلس إلا في الركعة الثامنة، يجلس ويقرأ التشهد لكن لا يسلم، يقوم للتاسعة ثم يجلس في التاسعة ويسلم من بعدها، يسلم من بعدها. فده السرد بالنسبة لو صلينا الوتر تسع ركعات كهذه الصورة التي تقول عنها عائشة رضي الله عنها. قالت فلا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وجالس. يبقى بعد ما هو أوتر بتسع ركعات ويسلم بيصلي ركعتين وجالس، بينا أن دي هو ده الدليل اللي بيستدعي عليه العلماء أن الإنسان لو أوتر في أول الليل ثم ترى له أن يحيى بعد ذلك الليل يصلي طبعا إيه؟ يصلي مثنى مثنى ويسلم، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا أوتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى نقول ما فيش حرج، نصلي مثنى مثنى ويسلم، لكن لا يوتر لأنه أوتر في بداية الليل، أوتر في بداية الليل. قلنا لأن ممكن الشيطان يلبس على الإنسان أنه بعد الوتر لا صلاة، لأن بعد الوتر لا صلاة، فبينت الرواية أنه يجوز أن تصلي بعد الوتر، ولكن لا توتر مرة ثانية، لا توتر مرة ثانية. ونقول إن إحنا طب نأتي والله بركعة عشان إحنا ننقض الوتر الأول، نقول ده كان اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، ده كان اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، والسنة بينت كده جواز أن نصلي مثنى مثنى بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن سلم من ذلك الوتر بعد 9 ركعات كان يصلي ركعتين وهو جالس، فذلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات، لما كبر في السن قال وأسن أوتر ب7 ركعات، لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. برضك هنا لو صلينا 7 ركعات سرد يبقى لنفصل بينهم بتسليم، يبقى عند ذلك تجلس في 6 وتسلم في 7. لو صلينا 9 ركعات سرد يبقى بنجلس في 8 ونسلم في 9. لو صلينا 7 ركعات سرد يبقى عند ذلك أيضا بنجلس في 6 ونسلم في 7. قال ثم يصلي ركعتين وجالس، فتلك 9 ركعات يا بني. يبقى أيضا هنا أوتر لما كبر في السن وأخذه اللحم، عند ذلك كان يصلي 9 ركعات، يصلي 7 ركعات سرد ثم بعد ذلك يركع ركعتين بعدما يسلم من هذه ركعات السبع. قال ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتموها إلى الصباح، كانش أبدا بيحيي الليل بأكمله، ولكن كما بينا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام يعني من بداية الليل إلى نصف الليل، لما بيسمع صياح الديك، وصياح الديك عادة كان يصيح في عند منتصف الليل، وهذا كلام أيضا صريحة تذكره عائشة رضي الله عنها، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى فراشه في بداية الليل، كان يأوي إلى فراشه في بداية. تقول عائشة رضي الله عنها ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتموها إلى الصباح، كلام ده كان بيتم الليل بأكمله في 10 أواخر من رمضان كما هو معلوم، كان بيتم الليل أو يقيم الليل بأكمله في 10 الأواخر من رمضان، إذا كان يحيي الليل كله كما بيّنت الروايات، لكن غير ذلك كان له حظ ونصيب من النوم، أما أنا فأنام وأقوم، يبقى دي السنة كده، أما أنا فأنام وأقوم. ولذلك دل وأرشد إلى أفضل صورة قيام الليل هو قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، ويبقى لذلك قال ابن القيم رحمه الله أن نوم أول الليل أفضل، يبقى نوم أول الليل أفضل، قلنا حتى يتمكن الإنسان من قيام الليل. ولذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كراهة الحديث من بعد العشاء، قلنا يبقى الكراهة دي معقودة على أساس مخافة أن الإنسان يعني ينشغل ولا يكون له ذلك الحظ الليل أو يضيع عليه صلاة الفجر، يضيع عليه صلاة الفجر، يبقى كراهة الحديث من بعد العشاء قلنا هذه كراهة على أساس مخافة أن الإنسان ينشغل بهذا الأمر فيصل إلى التعب والإجهاد فلا يقوم الليل، فلا يقوم الليل، وكذلك قد يضيع عليه صلاة الفجر. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتموها إلى الصباح، لكن كان ليه أيضا حظ من ذلك النوم، قلنا على أساس يبقى يقوم للعبادة بنشاط وجد واجتهاد. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ختمش القرآن مرة واحدة كده في ليلة، غير طبعا لما بيكون أيام فاضلة، بنسمع أن العلماء مثلا فلان كان بيختم القرآن في ليلة، في ليلة نقول ده الكلام ده بيبقى على الندرة مش هو الأصل أساسا، ولكن نعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفقه القرآن من ختم في أقل من 3، يبقى ختم القرآن أقل مدة 3 أيام، من ختم قبل هذه المدة لم يفقه القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الغرض من القرآن أنك أنت نفهم اللي احنا بنقرأه، نفقه الكلام ده، هو لم يفقه القرآن من قرأ يعني أقل في أقل من 3، يبقى معنى كده أن الغرض لما نيجي نقرأ نقرأ ونفهم، غرض من القراءة كده أن احنا نفهم إيه هو المقروء ونفهم المدلول، وأن الكلام ده مش حياتي أبدا إلا لما نكون وقفنا ابتداء على معاني الآيات، على معاني الآيات، وأنا بنقرأ كده بفهم فاقي الآية بتقول إيه، معنى الآية إيه الحكم اللي اشتملت عليه، يبقى الكلام ده محتاج ان انا اكون فيه اعداد مسبق، اعداد مسبق. فقال ولم يصم شهرا يتم غير رمضان، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها، كان عمله ديما صلى الله عليه وسلم، ما ينشئ طاعة الا ويواظب عليها. وقال وكان اذا صلى صلاة داوم عليها، وكان اذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. يبقى كان الانسان لو نام كان له ذلك الورد من الليل ثم نام غلبه النوم، او ان هو اساسا تعذر عليه قيام الليل لمرض او عذر من الاعذار، فعند ذلك حيقضي ما فاته من قيام الليل بالنهار ما بين صلاة الفجر الى الظهر، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان اذا غلبت عيناه او نام كنتيجة مرض او غير ذلك عذر من الاعذار عن قيام الليل عن ورده، فعند ذلك له فسحة من الوقت ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، يبقى عند ذلك يقضي ما فاته من ذلك الورد. فقال تقول عائشة رضي الله عنها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشر ركعة. يبقى نقول والله آدي كان يصلي إحدى عشر ركعة بالليل، لما كان بيقضيها بالنهار يبقى كان يزيد ركعة على عدد الركعات التي اعتاد الإنسان على صلاتها بالليل. بالكلام ده بنزود ركعة على عدد ركعات اللي انت اعتدتها تصليها بالليل. لو كان معتاد كده يصلي خمس ركعات يبقى نقول لك والله لو نمت وما صليتش الصلاة ديت ازاي نقضيها، زود ركعة، يبقى انت تقضيها بالنهار ستة ركعات. يصلي والله اعتاد على سبع ركعات يبقى يصلي بالنهار ثمان ركعات. ده يبقى الحال كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى ده قضاء الوتر بالنهار، يبقى قضاء الوتر بالنهار ان احنا هنزود ركعة على عدد ركعات التي اعتاد الانسان يصليها بالليل. قال فاتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت اكلمها لاتيتها حتى اشافها به مشافهة. وهنا العلم دايما بالمشافهة، العلم دايما بالمشافهة. يبقى نقول تأخذ كده من في العالم، تأخذ من في العالم، هو ده العلم اساسا، يعني هذا هو العلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتون كتاب الله وتدرسونه بينهم، وأن البعض قد يصعد عن ذلك مثلا بكمبيوتر أو غير ذلك. نقول لا، عمر ما الكمبيوتر هيبقى هو معلم الإنسان، وإحنا ممكن ناخد منه المعلومة لكن عمره ما يكون معلم الإنسان. العلم أساسا بيبقى بالمشافهة، أصل العلم كده بالمشافهة. ولذلك قال العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي. ينفعش إنسان يكون حافظ القرآن مع نفسه كده هو اللي يعلم القرآن، وفيش واحد تعلم كده من خلال الكتب فقط هو الذي يعلم، قلنا لأن طبع العلم بالمشافهة. فلذلك كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافها به مشافهة. فنقول العلم دايما بالمشافهة، لأن بتبقى التربية أساسا باللحظ، وبالتالي نقول ما يكونش أساسا عمر ما يكون يعني أي جهاز من هذه الأجهزة هو معلم الإنسان، وممكن بناخد منه معلومة لكن ما يكونش هو أصل تعليم الإنسان، يكون عن ذات الطريق، إلا أن تعذر قلنا إنسان في مكان نائي بعيد لم يجد إلا ذلك الأمر، فخلاص دي الوسيلة المتاحة أمامه. لكن في بعض الأحيان إحنا أساسا نجعل هذه الوسيلة هي الأصل والأساس، هي الأصل والأساس. أقول لا، أخطأ الطريق، لأن العلم ده أساسا مش عبارة عن معلومات مرصوصة، مش عبارة عن معلومات مرصوصة، لكن نقول فيه روح فيه حياة. فالمشافهة كده نقول لما بيأخذ العلم يؤخذ عن طريق المشافهة، ذلك أصل التعليم كده، يعني أصل التعليم أنه يؤخذ عن طريق المشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك، يعني قال لو أنا عارف أن أنت متكلمش عائشة ما كنتش حدثتك. يا ترى ليه ما كنت حدثتك؟ حتى يدفع أن يذهب إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيتعلم عن طريقها أو يسأل عائشة. يعني هو كأنه يعني بيذكر كده لو كنت أعلم هذا الأمر ما حدثتك، عشان يذهب إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ويكلمها. قلنا طبعا ما نشب بين الصحابة إحنا بنمسك عن ذلك الأمر، كلهم يعني هم صحابة زكاهم ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم سبحانه وتعالى. هذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وده عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، منزلة ابن عباس محفوظة ومنزلة عائشة محفوظة. فما نشب بين الصحابة نقول هم بشر، هم بشر، ولكن احنا نمسك عن الكلام او الخوض في يعني ذلك الامر، نقول ما لا نخوض في ما خاض فيه الناس، ولكن نمسك ونعلم ونتعرف على فضل الصحابة رضي الله تبارك عنهم. ادي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومنزلته معلومة ومكانته معلومة، وكذلك منزلة عائشة رضي الله عنها منزلة معلومة ومعروفة. على ذلك نمسك عما نشب بين الصحابة رضي الله عنه ونترد على جميع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن قتادة بإسناد نحو ذلك قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وجالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وجالس بعدما سلم قال بمعنى إلى مشافاة. فأيضا صورة من الصور يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وجالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة. يبقى دي صورة أيضا من الصور إن هو كان بيصلي ركعات 8 دفعة واحدة دفعة واحدة. يبقى على ذلك إحنا نصلي نقول يبقى كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين يعني كان بيسلم كل ركعتين. صورة من الصور إن إحنا ممكن نصلي يبقى 4 كما قالت عائشة ممكن نصلي 8 ركعات دفعة واحدة نصلي في الركعة الثامنة وبعد كده يصلي ركعتين أدو 10 وبعدين يصلي ركعة يبقى توتر ما سلف من تلك الصلاة. هذه الصورة أيضا من الصور يبقى 11 ركعة يصليها على تلك الهيئة. يبقى الصورة السابقة قلنا كان بيصلي 9 ركعات وبعدين بيركع ركعتين وهو جالس بعد هذا الوتر ويبقى دي 11 ركعة. هنا أيضا بيصلي 8 ركعات ويسلم من بعدين وبعد ذلك يصلي ركعتين ويسلم وبعدين يصلي ركعة ويسلم فهذه 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.